فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك سجود للسهو إذا قال مثلا في السجود سجود الصلاة إذا قال سبحان ربي العظيم؟ يستحب إذا أتى بقول مشروع في غير محله يستحب أن يسجد للسهو، استحباب ما هو واجب. نعم.